بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآيات السابقة كان الحديث عن الصدقة ومن ينفق ابتغاء وجه الله، وكان حديثا طويلا استمر تقريبا 3 صفحات. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخره، يقابل الصدقة أخذ الربا، لأن الصدقة إعطاء المال للناس والربا أخذ أموال الناس. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني كأنه يقابله، كأن أخذ أموال الناس بالحرام يقابله إعطاء المال للناس بالحلال. فالله سبحانه وتعالى هنا يشبه الذي يقوم من المس، أنه في الربا كأنه هذا الممسوس. فالذي يتعامل بالربا، لا يقومون هؤلاء الذين يتعامل بالربا يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا كان ممسوسا وجنونا، كيف يمشي وكيف يتهادى وكيف هكذا أهل الربا. يوم القيامة تجد المرابين مثل المجانين، لا يستطيعون المشي ولا يستطيعون السير ولا يستطيعون الاستقامة، كما الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا أشد الناس ربا، أفحش الناس ربا، كان الربا عندهم منتشر انتشار بشع، ربا الفضل وربا النسيئة. فيقترض الرجل من الرجل مثلا 100 دينار ويشترط عليه أن يردها بعد سنة 150 أو 200 وهكذا. فكان الربا عندهم منتشر انتشار شديد جدا. من شدة تعاملهم بالربا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع مثل الربا. يعني الآن مفترض النقاش الآن في الربا، مفترض يقيسون الربا على شيء متفق عليه، يعني كان السياق يقال إنما الربا مثل البيع، لأن المختلف فيه هو الربا وليس البيع، البيع متفق عليه أنه مباح. فلماذا قال الله تعالى أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا؟ كأنهم عندهم أن الربا هو الحلال وأن البيع هو المشكوك فيه لهذه الدرجة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، لما يقول لهم لا تأخذوا الربا، يقولون له لا، إذا أنت تبي تسأل أو تشكك، شكك في البيع، أما الربا فما أحد يشكك في إباحته عنده. وهذا من بلاغة القرآن، أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع الذي مثل الربا وليس العكس. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا يا أخواني ترى أشد من التحريم، لما يأتي الآية فيها حرم الله كذا أشد من قوله سبحانه وتعالى لا تفعلوا كذا، لأن لا تفعل محتمل التحريم محتمل الكراهة، لكن هذا محرم فانتهى خلاص، لا مجال في يعني بيان تحريم. فمن جاءه موعظة من ربه، يعني مثل هذه الموعظة، فانتهى عن الربا فله ما سلف، يعني ما مضى مما فعله عفى الله عنه وتاب الله عليه، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد رجع مرة ثانية للربا فأولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، يعني كل من له أي تدخل في معاملة الربا فهو له نصيب من اللعنة والعياذ بالله. يعني ذلك البنوك الربوية يا إخواني غاية الخطورة العمل فيها، لأن كل من يعمل فيها هو تحت اللعنة والعياذ بالله. حتى يقول الشيخ باز رحمه يقول حارس البنك له نصيب من اللعنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الربا قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. يعني أشد ما يكون لأن أخذ أموال الناس بالباطل. وليس هكذا، يعني الآن اتضح أيضا إعجاز الاقتصادي في الإسلام في تحريم الربا. بدأت تنهار دول يا إخوان، تنهار دول بسبب الربا، وأصبح مثل اليونان وغيرها يعني حصلت فيهم انتكاسات اقتصادية لأن الاقتصاد معتمد على فكرة الربا، مشروع الربا. فتنهار الدول، ليس فقط ينهار الإنسان ولا تضيق عليه الأمور، لا، دول تنهار. فهو أخذ مال الباطل بوضوح، كيف يعطيه 10 ويأخذ منه 20، كيف يعطيه 100 ويأخذ منه 110 مثلا، بأي حق العشرة الزائدة؟ فهو أكل الأموال الناس بالباطل، إهلاك للأمم، إهلاك للمجتمعات، تنزيل للعنات والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب، والإعلام به مجاهرة بالمعصية. والواقع أنه ما لا فيه، البنوك الربوية تنادي يعني كل يوم بإعلان الربا، وتقول لك تعال حط فلوسك ولك نسبة قدرها كذا. فأصبح القضية الآن مجاهرة بفعل الربا والعياذ بالله. فالموضوع غاية الخطورة، مما يؤكد بخطورته أيضا هنا ما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقة. يمحق، والمحق أخواني ليس إهلاك ولا إذهاب، لا، محقه يعني استثه من أصله. يعني لو واحد سهم بمال ربوي يذهب الربح ويذهب المال ويذهب البركة ولا يبقى شيء أبدا، هذا معنى المحق، يعني يذهب كل شيء من أصله. وهذا ما رأيناه في الدول التي رأت استخدمت الربا بمبالغة فيه. شوف العكس، ويربي الصدقات، يربي يعني يبارك ويرفع ويزيد في الصدقة. والله لا يحب كل كفار أثيم، سماه كفار يعني مبالغ في الكفر، وأثيم يعني مبالغ في الإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا هذا يقابل الربا، إيتاء الزكاة. ثم الله تعالى هدد تهديدا شديدا وقال: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من اتصفتم بصفة الإيمان، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، خافوا الله واتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. طيب ما فعلتم؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا، يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله. الإذن هنا معنى الإعلام، وليس أخذ الإذن يعني السماح، مثل الأذان، سمي الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت. فأذنوا يعني فاعلموا بحرب ستصيب من وقع في الربا. ولم يعلن يا أخوان الله تعالى الحرب على أحد في القرآن إلا آكل الربا فقط، لشدة ما يفعل، لأنه لا يعني لا يرتكب محظورا على نفسه ولا على إخوانه وبس، بل على الأمة كلها. هو يستجلب لعنات والعياذ بالله، ويدمر اقتصاد دول ويهلك مجتمعات. هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما انتشر ربا في قوم إلا منع القطر، صور حتى المطر بالله يمنعون بسبب شؤم هذه المعصية الخبيثة. فإن لم تفعلوا فأذنوا، اعلموا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: فأذنوا بحرب، قال: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك، خذ سلاحك، قاتل ربك. ومن سيستطيع أن يقام رب العالمين يا أخي؟ هالك قطعك، بس الله تعالى يريد أن ينكل به ويفضحه من الناس. خذ سلاحك. يقول الله جل في علاه: وإن تبتم يعني من الربا فلكم رؤوس أموالك، خذ رأس مالك ودع الربا، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، الذي أقرضته معسر، فنظرة إلى ميسرة، أنظره إلى أن يتيسر له. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا بالمال كله خير لكم إن كنتم تعلمون. لو سامحته هذا المعسر

بينما الرجل يشتغل معه الجهازين في نفس الوقت يتذكر يتكلم، وإذا تجد مثلا ممكن يتكلم ربع ساعة ثلث ساعة بدون توقف. فالله تعالى قال هنا لماذا علم؟ قال امرأتان مما تغضون من الشهداء أن تضل إحداهما اللي تتكلم بسبب أن تذكر عندها واقف، فتذكر إحداهما الأخرى هذه ساكتة جاز ذكر شقاء. فإذا اجتمعت امرأتان واحدة تتكلم واحدة تذكر فهما يساويان رجل يتكلم وذكر نفسه. يعني هذه من ما ذكر في العلل والله تعالى أعلم، لكنها موجودة في الإعجاز الطبي. ثم قال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشهيدين هؤلاء الذين شهدوا إذا دعوا للشهادة فشرعا واجب عليهم الإجابة. لكن اختلف العلماء إذا دعوا لماذا؟ يدعوا إلى الشهادة تحملها ولا إلى أدائها؟ فالراجح أن تحمل الشهادة مستحب، أن يشهد مستحب، لكنه إذا شهد فأداؤها واجب. إذن هذا معنى ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا إلى لا يبى الشهداء إذا ما دعوا إلى التحمل استحبابا، ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء وجوبا. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل. بعض الناس يقول والله يعني دين بسيط، فالله تعالى يقول لا تسأم لا تحمل أن تكتبه حتى لو كان صغيرا، لأن الشيطان يدخل في يعني حتى في مثل هذا ينزغ الشيطان بينهم. كل مرة استدام مني رجل 200 دينار، المهم ما أدري صار نساء وكذا. فمرة رأيته قلت له فلان أحسن ما شف سيدة المكان دار، قال يا أخي كلها 60 كيف تقول؟ فأنا سبحان الله استغربت كيف هو نسي الرقم وأرجعه إلى ربع الرقم الموجود. فقلت على نفسي أنا أستاذ أنا خالفت الشرع ما كتبتم، خلاص جيبي 60 أنا موافق. وخشيت أني لو طالبه بأكثر أنه يتهمني أني أنا يعني متحايل عليه وإذا أخذ ماله الباطل وكذا، فقلت خلاص. لكن ذكرت الآية لا تسمعوا تكتبوا صغيرا أو حتى لو كان صغير في نظرك تراه يعني ما يحتاج أن يكتب مبلغ بسيط ما يحتاج أن يكتب، لكن حقيقة يدخل الشيطان يدخل حتى في مثل هذا. قال الله تعالى لا تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لماذا؟ ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أقوم أعدل يعني تكون الشهادة أكثر استقامة، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقرب ألا تشكوا ولا يحصل بينكم ريبة، وأدنى ألا ترتابوا. ثم قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني بضاعة موجودة وصفقات سريعة وبيع سريع، فمثل هذا لا بأس يعني يدفع. يعني لو مثلا لو أنا رحت محل وبشتري اشتريت لي حاجة لكن الفلوس نسيتها في السيارة، أقول له بس انطرني أنا أروح أجيب المبلغ واجيب، مثل هذا لا يحتاج أن يكتب لأنه حاضرة ما هي في أجل بعيد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضر كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد ما لهم دخل في الموضوع، يعني فلا يجوز أن ينتقم منه الدائن أو ينتقم منه المدين، هؤلاء يشهدون ويكتبون بما علموا. ولا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا يعني بأن ضللتم الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم، هذا من الفسق. واتقوا الله، اتقوا الله في مثل هذه الأمور. ويعلمكم الله، الله تعالى يعلمكم إما يعني من بهذا الدين العظيم يعلمنا أشياء عظيمة، ولا شك أن الله يعلمنا والله بكل شيء عليم. صحيح أن اتقوا الله ويعلمكم الله ليس جوابا، يعني اتقوا الله جملة مستقلة ويعلمكم الله جملة مستقلة، يعني بعض الناس يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا خطأ، لأن لو كانت جوابا لكانت ويعلمكم الله السكون، لكنها ليست كذلك. ولا شك أن التقوى تفيد العلم، لكن ليس هذا دليلها، دليلها قال الله تعالى يعني إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علم. والله بكل شيء عليم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم علما نافع وعملا صالحا، ويغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.